بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا دائم الفضل على البرية يا باسط اليدين بالعدية يا صاحب المواهب السنية صل على سيدنا محمد خير الورى سجية واغفر لنا يا ذا العلا في هذه الليلة وفي كل ليلة. اللهم يا دائم الفضل على البرية يا باسط اليدين بالعدية يا صاحب المواهب السنية صل على سيدنا محمد خير ورى سجية واغفر لنا يا ذا العلا في هذه الليلة وفي كل ليلة. اللهم يا دائم الفضل على البرية يا باسط اليدين بالعدية يا صاحب المواهب السنية صل على سيدنا محمد خير الورى سجية واغفر لنا يا ذا العلا في هذه الليلة وفي كل ليلة. يا سيدي يا رسول الله يا من له جاء عند الله إن المزين قد جاءوا Oh, say, in a Halidin